الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن من أعظم المحرمات وإن من أعظم ما حرم الله عز وجل ورسوله بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فقتل النفس من أعظم المحرمات بعد الشرك والعياذ بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد رتب الله عز وجل على قاتل النفس وعيد عظيم من ذلك عذاب النار. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر يا عبد الله إلى هذه العقوبات العظيمة لقتل المؤمن عمدا بغير حق، فإن الله عز وجل يغضب عليه ويلعنه ويعد له عذاب جهنم وعذابا عظيما، كل ذلك لأنه تعمد قتل أخيه المسلم بغير حق وقتله بغير حلة. فقتل النفس بغير حق من أعظم المحرمات يا عباد الله. لذلك الله عز وجل رتب عليه الخلود الأمدي وليس الخلود الأبدي، فإن قاتل النفس قد ارتكب محرما لذلك يعذب بهذه العقوبات والعياذ بالله، لأنه انتهك حرمة الله وتعدى حدود الله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور وقال شهادة الزور، فهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله. إذن يا عباد الله، جريمة شنيعة وجريمة كبيرة وجريمة عظيمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال في سعة ولا يزال في فسحة حتى يصيب زمن بغير حله وبغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه أو في أمره ما لم يصب دما حراما. يا عباد الله، نعم، لأنه إذا أصاب دما حراما ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وانقلبت سعادته شقاوة وفسحته ضيقة، ضاقت عليه الأمور وتعسرت عليه الأمور ويكون لاجئا دائما في كل مكان، لأنه انتهك هذه الحرمة التي حرمها الله عز وجل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم مبينا أنه يوم القيامة أول ما يقضى ويحاسب بين العباد بالدماء. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة بالدماء، يحاسبون عن الدماء لأنها عظيمة ولأنها جريمة شنيعة فيحاسبون عنها من أول ما يحاسبون عليه في أرض المحشر في ذلك اليوم العظيم الذي كل يتمنى ألا يلقى الله بمعصية. فكيف يلقى الله عز وجل وقد أزهق نفسا معصومة بغير حق؟ نعم يا عباد الله، فلنتقي الله سبحانه وتعالى ونتعاون على البر والتقوى ونتناهى عن الأسباب الموجبة لهذا القتل والعياذ بالله. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، وذكر منها وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حرمة النفس المعصومة من مسلم وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدا لم يلح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسافة 40 عاما. فهذا الذي تعمد قتل النفس المعصومة بغير حق فإنه لا يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، وهذه بحد ذاتها عقوبة والعياذ بالله. لذلك يا عبد الله انظر إلى هذا الحديث، الله عز وجل توعد لقاتل المعاهد ولو كان كافرا ولو كان غير مسلما ومؤمنا بهذا العذاب وهذا الحرمان من دخول الجنة ومن حتى نجد ريحها. والكافر عدو لله، فهو رتب على قتل عدوه هذا العذاب، فكيف بقتل عبده المؤمن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف بقتله بغير حق والعياذ بالله. انظروا يا عباد الله إلى المرأة، تلك المرأة التي حبست لها هرة فلا أطعمتها ولا سقتها حتى ماتت من الجوع والعطش، فأدخلها الله النار، فأدخلها الله جل وعلا النار يعذبها فيها، فالهرة تحمش وجهها وتحمش صدرها في نار جهنم، وقد راها النبي صلى الله عليه وسلم في النار عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك يا عباد الله. فقتل النفس من أعظم الأمور ومن أكبر الكبائر ومن أعظم المحرمات. لذلك يا عباد الله جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل بغير حق. زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق والعياذ بالله. فانظروا يا عباد الله إلى عظمة القتل في الشرع في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن من أورق الورقات ومن أشد الورقات التي لا يخلص العبد منها نفسه إذا ورط فيها قتل النفس أو قتل نفس في غير حلها والعياذ بالله. هذه من الأمور العظيمة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر أمته من القتل وحذرها من أسبابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الراوي أبو بكر: فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، تواعد وأخذ كل منهم السلاح يتربص بالآخر، ولكن هذا سبق بهذا فكلهم في النار لأن كل منهم كان حريصا على قتل صاحبه والعياذ بالله. فلذلك حذرنا عليه الصلاة والسلام من أسباب القتل الموجبة له ونهانا عن ذلك وشدد في ذلك عليه الصلاة والسلام. فلنتقي الله سبحانه وتعالى ولنبعد عن أسباب القتل يا عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل واعلموا أن القتل من أبشع الجرائم وأعظم المنكرات. والقتل لعباد الله له أسباب كثيرة، فإن من أسباب القتل المشاجرة والخصومات التي تقع بين المسلمين وبين الناس بعضهم ببعض. والقتل من أسباب هذه المخاصمة، فالإنسان دائما يحرص أن يبتعد عن هذه المخاصمات وعن هذه المشاجرات. يقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا رأى الشيطان بينك وبين أخوك المسلم مخاصمة أو مشاجرة أخذ يوسوس لك ويملأ قلبك حقدا وغيظا على أخيك المسلم على أمور تافهة، فتخرج الكلمات فتخرج الكلمات منك ومنه، الكلمات الخطيرة أو الكلمات البذيئة، حتى يعظمها الشيطان فيقع فيها ويقع من أسبابها القتل. لذلك يقول الشاعر: يموت الفتى من عشرة في لسانه، وليس يموت الرجل من عشرة الرجل. نعم يا عباد الله، فإذا حصل خصومات بينك وبين أخيك المسلم فلا تتلفظ بالألفاظ الوقحة ولا الألفاظ البذيئة، خذ حقك بشرع الله عز وجل وأبعد عن هذه الخصومات يا عبد الله. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم أصبح يحرش بين هذا وهذا. وكذلك النميمة، عندما يسمع الكلام العبد كلمة ساقطة أو كلمة في أخيه المسلم سواء مباشرة أو غير مباشرة، فإنه يذهب من باب الصداقة والحمية والفزعة ثم يخبر بها صاحبها المتكلم به، ثم يملأ حقدا وغيظا على صاحبه، فتحصل العداوة والبغضاء والمشاجرة، وتحصل الفتنة فتنة القتل بأسباب هذا النماء، فيكون عليه إثم هذا القتل والعياذ بالله، لأنه شارك به وصار سببا فيه بنقل الكلام بنية الإفساد بين الناس. ومن أسباب القتل يا عباد الله التعلق بالدنيا والمخاصمة على الدنيا، فإنها شر كلها، فيبعد الإنسان عنها وعن الأسباب التي منها تؤدي إلى هذه الأمور. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب القتل يا عباد الله قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، قلة الخوف ومراقبة الله، وقلة الخوف من عذاب الله عز وجل، الخوف من عذاب النار ومن غضب الله ومن لعنة الله عز وجل. لذلك المؤمن الخائف من الله عز وجل المعظم لله عز وجل لا يتخذ المعاصي صغيرة أو كبيرة. أما إذا قل الخوف من قلب العبد فإن المعاصي الكبيرة تكون عنده ليس شيئا، تكون عنده صغيرة ويحتقرها ولا يراها شيئا والعياذ بالله، ولو كانت فواحشا أو جرائم قتل والعياذ بالله. لذلك يقول جل وعلا: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلو أن كل منا اتخذ هذه الآية قاعدة له وأمام عيني كلما حدثته نفسه بالمعصية منها من قتل وغيره من الكبائر والصغائر، قال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأي معصية يا عباد الله بعد الشرك من قتل النفس بغير حق والعياذ بالله. ومن أسباب القتل يا عباد الله المخدرات والمسكرات التي انتشرت بين المسلمين، فإن أعظم أسباب القتل والجرائم الكبيرة الكثيرة المتنوعة المتعددة القذرة بشتى أنواعها، فإن وراءها المخدرات والخمور يا عباد الله. وصدق الله عز وجل حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فمن لم يجتنبه فإنه لن يفلح في الدنيا والآخرة. ما وقع القتل في كثير من الشباب وفي كثير من المسلمين وفي كثير من القبائل إلا بأسباب المخدرات. ومن أسباب القتل يا عباد الله الخوض في مسائل القتل ومسائل التأر بين القبائل وذكر العادات الجاهلية في المجالس عندما يذبح فلان ابن فلان جده فلان ابن فلان الذي قتل وفعل والذي فعل وفعل. هذه أمور جاهلية والفخر بها من المحرمات والعياذ بالله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم وبين أنهم ربما يكونون فحما من فحم جهنم والعياذ بالله. فالفخر في طاعة الله وليس الفخر في قتل النفوس المعصومة بغير حق ولو كان فلانا ابن فلان. فإنه لن ينفعك جدك ولن ينفعك أبوك ولن ينفعك جد أبوك ولن ينفعك إلا عملك الصالح. فإذا افتخرت وافتخر بدين الله وبطاعة الله وباتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الحديث بمثل هذه الأمور الجاهلية الماضية ولا الفخر بهذه الأشياء. ومن أسباب القتل يا عباد الله أن تطرح هذه المسائل في المجالس أمام السفهاء وأمام المراهقين وأمام من قلت عقولهم ثم يلمح لهم تلميحا غير تفريط. لو أن فلانا فعل به كذا ولو أن فلانا فعل به كذا وفلانا لو أن فلانا الرجال لفعل كذا وليس هذا يستاهل كذا. فيصبح المسكين هذا الذي سفيه ليس عند عقل الراجح فيجتحن ويشحن بهذه المعلومات فبهذه المعلومات الخبيثة ثم يتصور في ذهنه أن المسألة هذه سهلة وأن جريمة القتل فخرة وأنه سوف يمدح من فلان وفلان. فعندما تقع يده ويقع بالسلاح في أخي المسلم تضيق عليه الأرض وما رحبه ويتخلى عنه فلانا الذي كان يمدح القتل يمدح جريمة القتل ويمدح فلان يتخلى عنه وربما لا يزوره زيارة حتى بالسجن وكل يتبرع عنه ويتبرع هذا من هذا ولا ينفعه إلا عمله. فلنلجأ إلى الله ولنحسب لهذه الساعة حساب ولنتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم أننا سوف نحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. فإننا مكلفون والمكلف يجب عليه أن يمتثل أوامر الله وينتهي عن نواهي الله وعن معاصيه سبحانه وتعالى. فلنتقي الله عباد الله فإن القتل جريمة. لذلك جاء في الحديث أن القلب مقتول يوم القيامة يأتي وقد مسك القاتل بتلابيبه ومسك برأسه وناقيته يجره إلى الله عز وجل فيقول يا ربي هذا قتلني هذا قتلني. فكيف تكون موقفة يا عبد الله عندما تلقى الله وأنت قاتل أو معينا على قتل أو معينا على قتل عبد مسلم أو نفس معصومة بكلمة أو تأييد أو حمية أو رأي أو استشارة والعياذ بالله. يقول عمر لو تمالى أهل اليمن على قتل رجل واحد لقتلتهم به. فكيف من يشجعون ويؤيدون ويمهدون ويسهلون ويمدحون ويذمون من تخلف عن القتل. ومن أوقح ومن أقبح وأوقح جرائم القتل القتل ما يسمى بقتل المعفي الذي ليس له علاقة بالقاتل والمقتول. يأتي هذا المسكين أو الضعيف أو أقول إنه جبان الذي يأتي إلى رجل ليس في بطنه شيء ولا له دخل في الجريمة الأولى ولكن لأنه قريبة أو ابن عمه أو لأنه من جماعته أو ربما حتى اشترك في قضية مضاربة ثم يأتي إليه فيقتله صبرا ويقتله بالسلاح ويقتله جبنا ومعصية وغلظة ويقتله بغير حق. هذه والله ليست شجاعة هذه والله انتهاك لحرمات الله. كيف تقتل هذا البريء كيف تقتل هذا المسكين البريء الذي لم يتدخل وخصمك بالسجن أو هاربا خارج البلاد كيف تجرى أن تقتل هذا؟ إنك بقتلك هذا قد سمحت لهذا الجان الأول وقد اعتديت عن نفس جديدة بغير حق فأنت لا لا فأنت تريد أن تعالج الأمور ولكنك زدتها شر والعياذ بالله. فهذه والله من أوقح الصفات ومن أقبح الأخلاق ومن أذم الصفات والعياذ بالله. أيضا يا عباد الله من أسباب القتل المنتشرة انتحال وارتكاب الأفكار